أتينا للعمرة نفرح بوجودنا هنا ونربي لحانا، فإذا ذهبنا إلى بلادنا رأينا بعض أصحابنا ومعارفنا يسخرون منا ويضحكون، فما حكم ذلك؟ نقول إعفاء اللحية حكم شرعي واجب وحلقها محرم، وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يسخر أو يقلل من شأن أداء حكم شرعي، وهو واجب على كل رجل أن يعفي لحيته، ولا يجوز له حلقها بحال. فإن فعل فقد عصى الله تعالى ورسوله، والذي يستهزئ بهذا ذنبه عليه، وهذا خطر شديد، لأنه استهزاء بشعيرة من شعائر الدين وحكم شرعي. غير اتجاه الجهاز إلينا. فأقول إن إعفاء اللحية أمر واجب، والاستهزاء بذلك استهزاء بسنة شرعية وحكم شرعي، وخطر عظيم على من يستهزئ أن يكون يدخل في ضمن قول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والله تعالى قاله في حق المنافقين الذين يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. يعنون بذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فليتنبه لهذا كل إنسان وليعفي لحيته طاعة لله تعالى ورسوله، واقتداء بخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الفخر والعزة هو التأسي بخير الخلق، لا أن يقلد الإنسان الأنذال والأراذل من الخواجات الذين هم أقل منك حالا وأقبح مآلا، فأنت تحمل شهادة التوحيد وترجو الجنة وأولئك مآلهم إلى النار، نعوذ بالله من حاله. يقول: إذا خرج الإنسان من مكة إلى جدة لشراء بعض الحاجات ثم رجع إلى مكة، هل يجب عليه أن يرجع محرما؟ نقول: لا، لا يجب عليه أن يرجع، لكن إذا أحب أن يرجع محرما فهو الأفضل، وعمرته فاضلة. أنه قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هل هذا يعم الرجال والنساء أو يختص بالرجال؟ ومتى يبدأ وقته؟ وإذا ترك الإنسان مع القدرة هل يأتم؟ الأحاديث الأخرى تبين أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، لكنه آكد أنواع الغسل غير الواجب. قد أشرنا إلى شيء من هذا قبل أيام لمن حضر الدرس، وهو حديث الترغيب في الغسل: من غسل واغتسل وجاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الثانية فكأنما قرب بقرة، جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، جاء في الساعة الخامسة وكأنما قرب بيضة. إذا دخل الإمام جلست الملائكة يستمعون الذكر. وعثمان رضي الله تعالى عنه جاء مرة وعمر يخطب، فعاتبه عمر رضي الله عنه وقال: لقد آنيت وآذيت. قال: لم أعلم يا أمير المؤمنين أن اليوم يوم جمعة ولذا لم أغتسل غسل الجمعة. فلو كان الغسل واجبا لما تركه عثمان، وهذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم، وهو سنة مؤكدة في حق من يأتي لصلاة الجمعة، لأن سبب مشروعيته أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الناس ليخطب يوم الجمعة، وكان الناس قد ازدحموا في المسجد فبانت رائحتهم، بسبب العرق وكثرة الأنفاس، فأمرهم بأن يغتسلوا إذا أرادوا الذهاب إلى يوم الجمعة، إلى صلاة الجمعة، لئلا يخرج منهم روائح تؤذي من حولهم، لأن دين الإسلام ودين النظافة ودين مراعاة المشاعر وأحاسيس الآخرين. فلهذا شرع الشارع نتف الإبط وحلق العانة وجز الشارب والسواك، لأن هذه الأشياء مجامع للروائح إذا لم تتعاهد بالتنظيف والغسل. وأما وقت غسل الجمعة فهو وقت التهيؤ للصلاة، الإنسان يشرع له أن يذهب للصلاة في الساعة الأولى، وذلك أن تقسم ما بين طلوع الشمس إلى دخول الإمام إلى خمسة أقسام، فكل قسم منها يعتبر ساعة، قد يكون ساعة اصطلاحية المعروفة الآن، وقد يكون أكثر في وقت الصيف أو أقل في وقت الشتاء. والإنسان عندما يريد الذهاب للصلاة يغتسل، نقول هل الاحتلام في نهار رمضان يبطل الصيام؟ نقول لا، لا يؤثر عليه، لأنه لا اختيار للإنسان فيه، فعليه أن يغتسل ولا شيء عليه. كلما جلست معه دخلت أتفاخر بأن ولدي يحفظ القرآن، لعل ذلك يعتبر كبر وتعالي على الناس، إني في حيرة من أمري. هذا يعود للحالة التي كنت فيها، إن كنت تقول هذا من باب التعالي هذا مذموم، وإن كنت تقول هذا من باب الحديث بنعمة الله والسرور والفرح وتشجيع الناس لأن يقتدوا بولدك، هذا من الدعوة وهذا من الخير الذي تحمد عليه. يقول من اعتمر وبعد ما سافر اكتشف انه لم يبدأ الشوط الاول من الطواف من الموضع الصحيح وهو الحجر الاسود، هل يجوز ان يوكل احد باداء شوط نيابة عنه؟ نقول من اين بدأ؟ هل هو بدأ قبل الحجر الاسود او بعد الحجر الاسود؟ بعد ان شاء الله، بعد عن جهة بعد الحجر، يعني جهة مقام إبراهيم إن شاء الله. يقول إنه بدأ بعد الحجر الأسود، وعلى هذا فهو لم يطوف إلا ستة أشواط، وطوافه حينئذ غير صحيح، وسعيه لابد أن يكون بعد طواف صحيح فالسعي غير صحيح، والحلق لا بد أن يكون بعد تمام الطواف والسعي فالحلق غير صحيح، فهو الآن لا يزال محرما، لا يجوز له أن يأتي شيئا من محظورات الإحرام، لا يقرب زوجته ولا يلبس مخيطا ولا يغطي رأسه ولا يمس طيبا ولا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، فيعود لأداء عمرته بإحرامه السابق. يرجع إن شاء الله، خلوا يلبس إحرامه وهو في مصر حتى يأتي هنا. يقول هل يكفي القصاص في الحياة الدنيا عن العذاب في الآخرة لمن قتل شخص كحد الزاني وشارب الخمر؟ لا ما يكفي. الإنسان إذا قتل شخصا عمدا تعلق به ثلاثة حقوق: حق للمجني عليه، وحق لله، وحق للورثة. فالورثة يأخذون حقهم في الدنيا بالقصاص أو الدية، وأما المجني عليه فإنه يقف مع الجاني أمام الله، وهي أول ما يقضى فيه من الحقوق بين الناس. الحقوق العدمية أول ما يبدأ به في المقاصة والمحاكمة هي الدماء، فيقتص المجني عليه من الجاني في يوم القيامة. وحق الله تعالى أيضا، وهو ما وعده وتوعده بأن يعذبه العذاب الأليم. ما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما، إلا إذا تاب قبل موته فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عفى. يقول الحجر الأسود: هل يقبل في كل وقت أم أنه لا يقبل إلا في طواف العمرة والحج؟ نقول يقبله الإنسان إذا كان يطوف في أي وقت. يقول: ما حكم أكل القات علما أن فيه إضاعة بالمال والوقت والإدمان، فمن ليس له مال يسرق من أهله وغيرهم؟ إذن عرفت جواب ذلك. القات مادة مفترة ومادة خبيثة ومادة ضارة بالعقل وبالجسم ومادة مستهلكة للمال فيما فيه ضرر، ومادة تسبب ضياع وقت الإنسان كما ذكر السائل في السؤال، فهو من المواد المحرمة والممنوعة والمصنفة عندنا هنا ضمن المخدرات التي يعاقب المروج لها والمتعاطي لها. يقول: إنسان يريد أن يخرج الزكاة إلى أناس آخرين خارج بلده لعدم حاجة بعض الناس، إذا كان هناك مصلحة تأتون لك أقارب في بلد آخر أو أشد حاجة ممن هم عندك، فلك أن تخرجها. ولا شيء في هذا. قل إذا كان إنسان عنده أغنام وأخرج زكاتها منها فشاة، فهل الذين أخذوها من الفقراء أن يذبحوها كأضحية؟ نقول نعم لهم ذلك. إما أن تصلي وإما أن تطوف، يعني إما أن تصلي التراويح وإما أن تطوف ثم تسافر أو تخرج من مكة، فنقول الطواف أفضل، لأن الصلاة تصلى في كل بلد والطواف لا يكون إلا بهذا المكان. يقول هل يشترط لطواف التطوع ركعتين وإذا لم أعملها جاهلا ثم الحكم؟ نقول هي سنة من سنن الطواف، صلاة الركعتين سنة من سنن الطواف سواء كان فرضا أو واجبا أو تطوعا، فإذا لم تعملها لا شيء عليك، لكنك تفوت على نفسك خيرا كثيرا. لغير الكعبة فماذا علي؟ سؤال ما هو واضح كما ينبغي. لا تشوش على الأخوان، خلنا الإنسان إذا أراد أن يطوف لا بد أن يجعل الكعبة عن يساره، ولا يصلح أن يجعلها عن يمينه فيعاكس الناس، ولا يعتبر الطواف إلا إذا جعل الإنسان الكعبة عن يساره. ولو أنه استدار في أثناء الطواف ومشى على قفاه فإن هذه المسافة التي مشاها لا تعتبر من الطواف، وإذا لم يعدها فإن طوافه ينقطع. وهذه مسألة يقع فيها بعض الناس، بعض الناس يكون معه مجموعة يعلمهم الدعاء في الطواف، فيمشي على قفاه لأجل أن يسمعوا صوته، فهذا طوافه غير صحيح. أو أنه أحيانا يلتفت عليهم ويمشي خطوة أو خطوتين وهو على قفاه وتكون الكعبة على يمينه، فهذا العمل أيضا يبطل طواف. إذا لم يتدارك هذا الجزء ويصححه فإن طوافه لا يصح. يقول في بلادنا يكون العزاء بحيث يبني الناس الخيام ويجلس أهل الميت عند أهل الميت ويحضرون الأكل لمدة قد تصل إلى أسبوع أو أكثر. هذا العمل غير صحيح وليس مشروع. والذي كان عليه هدي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يعزي قبل الدفن أو بعده في المصلى أو بعد الصلاة أو بعد ذلك، ولم يكن الناس يجتمعون عند أهل الميت ولا يصنعون الطعام إلا لأهل الميت. ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم نعي جعفر بن أبي طالب قال لأهل يصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، وصنعوا لهم طعاما وأرسلوه إليهم، ولم يدعوا الجيران ولا الأقارب ولا الأصحاب ليجتمعوا عندهم يأكلون معهم، لأن هذا مما يهلك أهل الميت ويضايقهم ويشق عليهم، وهم في حاجة إلى الراحة لا حاجة إلى الإزعاج والمضايقة. بل إن الإنسان في حال الفرح يتضايق من مثل هذا الزحام وهذا الارتباط، وما بالكم بحال الترح. وكان الناس يجلسون يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو أكثر كما ذكر السائل كلها أمر لا أصل له ولا مستند عليه من دليل، بل إنه يتنافى مع دين السماحة واليسر. يقول عندنا ناس مختلفين يقولون هذا سني وهذا سلفي وهذا تبليغي وهذا إخواني وهذا تكفير وهذا جهاد، وكل منهم يعيب على الآخر ويتهمه بالكفر. هذا ليس شأن المسلمين. الحديث الذي ذكرناه قبل قليل وموضوع درسنا لا بد أن يفهمه الناس ويلتزموا به. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الذين على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله عنهم فهم الفرقة الناجية، ومن خالفهم فلابد أن يصحح وضعه ليكون مثلهم. لابد أن يبحث عن أخطائه التي تخالف منهج الصحابة رضي الله عنهم ويعدلها لتكون هذه الأمة أمة واحدة. والله تعالى يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ونسجلها في يوم معين من السنة ونقوم بإخراجها ويستمر إخراجها لمدة يتجاوز سنة مستبقا بها قبل وقتها، فما حكم ذلك؟ إذا كان الإنسان عجل الزكاة فلا شيء في هذا، لكن لكن الإشكال إذا كان أخرها ثم أخرجها في وقتها ولكنه حبسها عن أن تصل لأصحابها. الزكاة تعطى المستحقين عند تمام الحول ولا يحبسها عنده. وأما إذا أراد أن يعجل الزكاة، زكاة السنة القادمة، يبدأ بإخراجها من الآن، وكل شهر يخرج منها قسطا بعضا بحسب الظروف التي يراها مناسبة لمن يستفيدون منها، كما جاء في سؤال آخر إذا كان عنده قاصر ولا يصبح أن يعطيه من الزكاة، لأنه ربما لو أعطاه إياها ضيعها كلها فيعطيه كل شهر قسطا. فهذا في باب تعجيل الزكاة إن شاء الله لا بأس به، أو أن هذا المال يسلم لولي هذا القاصر ووليه ينفق عليه كل وقت بحسب. وأتيت للعمرة ومعي أمي، هل الزكاة تجب علينا هنا وكم مقدارها وهل نطلعها أكل في أفطار الصائمين أو في البلد عندنا هم يطلعون عنا الزكاة؟ أمي لا تريدني أن أعتكف فما الحل؟ زكاة الفطر هي زكاة عند الفطر من رمضان تجب ليلة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لا أكثر، وأفضل أوقاتها ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، وهي طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث، ويخرجها الإنسان عنه وعن من يمونه، ومقدارها صاع من الطعام الذي عادة الناس ادخاره واقتياته، مثل القمح والرز والتمر والذرة والشعير ونحوها. وهي تملك للمستحقين ولا تقدم على شكل إفطار صائم، لأن إفطار الصائم قد يدخل غير الفقراء معهم في هذا، إنما هي تملك ولا تباح. إفطار الصائمين إباحة وليس تمليك، فأنت تسلمها للمستحق ليتملكها وأن يكون ممن له الحق في تملكها وهم الفقراء. ومقدار الصاع 3 كيلو، عن كل فرد يخرج الإنسان 3 كيلو من الطعام، وإخراجك لها في المكان الذي تفطر فيه من رمضان فهذا هو الأفضل والأولى، فأن تخرجها إذا كنت تريد أن تعيد هنا تخرجها عنك وعن أمك هنا، وأولادك يخرجون عن أنفسهم في بلادك. وإن أخرجتها هنا كلها أو أخرجتها في بلادك كلها صح ذلك. وأما قولك أنك تريد أن تعتكف وأمك لا تريد، فأقول أطع أمك وأحسن إليها وبر بها فهو أفضل لك من الاعتكاف. يقول: متى يدخل الإنسان الاعتكاف؟ هل بعد غروب الشمس أو قبل الفجر؟ نقول: ماذا يريد أن يعتكف؟ هل هو يريد أن يعتكف يوما أو ليلة أو يوما وليلة أو العشر؟ الذي يريد أن يعتكف العشر الأفضل له أن يدخل بعد صلاة الفجر يوم أمس، وأقل أحواله أن يدخل قبل غروب شمس يوم أمس قبل المغرب بقليل، ليكون ليلة 21 في معتكفه. وأما من أراد أن يعتكف ليلة فقط فإنه يدخل قبل غروب الشمس، ومن أراد أن يعتكف يوما فقط فإنه يدخل معتكفا قبل طلوع الفجر. يقول كنا في الباخرة فاقترب وقت المغرب فقال أحدنا حان وقت المغرب فهو لا يدري هل هناك من يؤذن أم لا فأفطر قبل أن يؤذن للمغرب في الباخرة بدقيقتين ما الحكم؟ العبرة هي غروب الشمس إذا كانت غربت الشمس وتأكدوا من غروبها إنه جاء وقت الفطر ولو لم يؤذن إلا بعد وقت لأن العبرة ليست بالأذان إن الأذان إعلام بدخول الوقت وليس هو الذي يدخل الوقت وإنما هو يعلم عموم الناس لأن كل الناس لا ليس عنده القدرة على التعرف على الغروب لكن إذا كنت في الباخرة وفي شباك متجه جهة الغرب فإنك ترى الشمس إذا غربت وحينئذ يحل لك أن تفطر